هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فانتصفنا في كتاب مواقيت الصلاة، ونعيد ونراجع بعض المسائل. مواقيت الصلاة طبعا من أهم شروط الصلاة، مواقيت الصلاة، ولذلك اهتم بها العلماء، حتى ذكرنا بأن الإمام مالك رحمة الله عليه جعلها في أول كتابه الموطأ قبل الطهارة، وهذا يدل على أهمية كتاب المواقيت. بالنسبة لمواقيت الصلاة زمنية وليست مكانية، لذلك عندنا ما يتعلق بالحج مثلا له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، أما الصلاة فالمواقيت زمانية. والمواقيت مواقيت الصلاة مرتبطة بالشمس أم بالقمر؟ بالشمس، ولذلك يعني ارتباطها بالشمس يجعلها سهلة ولا تتغير ولا تتبدل إلا بحسب الفصول والأزمنة، ولكن يدركها ويعرفها كل أحد. طيب، هل هي من خطاب الشرع أم من خطاب الوضع؟ خطاب التكليف أم خطاب الوضع؟ الوضع. المواقيت من خطاب الوضع، ولذلك يقول جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس. من الذي يدلك الشمس؟ والله عز وجل هو الذي يجعلها تميل إلى جهة الغرب. ولذلك عندنا خطاب الشرع على ضربين وقسمين: خطاب تكليف وخطاب وضع. خطاب الوضع هو السبب والشرط والمانع، هذا هو. مثل مواقيت الصلاة من خطاب الوضع وليست من خطاب التكليف. بالنسبة للمواقيت، النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل مرتين، صلى به في المرة الأولى أول الوقت، وفي المرة الثانية في آخر الوقت، وقال له: الوقت وقت الصلاة ما بين هذين، وقت الصلاة ما بين هذين. وقد وردت المواقيت في القرآن مجملة في قول الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، والآية الأخرى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان موقوتا. أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني ميلان الشمس إلى جهة المغرب الغروب، وهذا فيه وقتان: الظهر والعصر. إلى غسق الليل يعني ظلمة الليل، وهذا فيه وقتان: المغرب والعشاء وقرآن الفجر. ولذلك في السفر يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، أما الفجر فلا. لماذا؟ لبعد ما بين الصلاة التي قبلها والصلاة التي بعدها. ولذلك قال جل وعلا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. سمى الله صلاة الفجر قرآنا، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيها بين 60 و100. بالنسبة لبداية الأوقات ونهايتها نعيدها ولا واضحة؟ واضحة. طيب، على أساس نستثمر الوقت فقط، نحن شرحناها وفصلنا وتوسعنا فيما سبق، الآن ندخل في باب في بقية الأحاديث. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال: سجدة بدل ركعة ثم قال والسجدة إنما هي الركعة. نعم. الآن ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث بروايتيه ليشير إلى آخر الأوقات وكيف تدرك الصلاة، وكيف تدرك الصلاة. ذكرت لكم بأن بعض الأوقات لها وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار هو أول الوقت، ووقت الضرورة هو آخر الوقت. مثل ماذا؟ مثل صلاة العصر، فلها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. لماذا سمي الوقت هنا وقت ضرورة؟ انشغال العبد بما يضطر إليه، فنائم يستيقظ، أو حائض تطهر، أو مسافر يقيم، وغير ذلك من، أو مشتغل بشرط، مثلا بشرط من شروط الصلاة، فيصلي في وقت الضرورة. أما غير مضطر فإنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة، وذلك خشية أن يخرج الوقت. بالنسبة لما يدركه الإنسان إذا كان في وقت الضرورة، فهذا الحديث يفيدنا أن من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس وركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر فقد أدرك قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وجاء في رواية لمسلم قال: سجد بدل ركعة ثم قال والسجدة إنما هي الركعة. لأن الذي يدرك السجدة، لأن الذي يدرك الركوع، عفوا، لأن من أدرك الركوع إنما أدرك الركعة، من أدرك الركوع إنما أدرك الركعة. ولذلك الصلاة يطلق عليها صلاة، ويطلق عليها أيضا ركوع، ويطلق عليها أيضا سجود، يطلق عليها سجدة وركعة، يطلق على الصلاة، ويطلق على جزء منها أيضا ركعة إذا أتى بالركوع. ولذلك في حديث ربيع الأسلمي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود، والمعنى كثرة الصلاة، كثرة الصلاة. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. ولذلك أهل العلم يقولون: بما تدرك الركعة؟ فذهب فريق من أهل العلم إلى أن الركعة لا تدرك إلا بالفاتحة، لا بد من الفاتحة ولا تسقط، فيقرأ الفاتحة وما بعده. والقول الثاني قالوا: الركوع يدرك، الركعة تدرك بالركوع، فإذا فات الركوع فاتت الركعة، فإذا فاتت فات الركوع فاتت الركعة. وهذا هو الصواب، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. ولذلك من أدرك الركوع قبل غروب الشمس، من أدرك الركوع بمعنى أنه ركع قبل أن تغرب الشمس ثم رفع من الركوع فقد أدرك الركعة، فتكون صلاته أداء، تكون صلاته أداء. أما من فاته الركوع ولم يدركه حتى غربت الشمس في صلاة العصر، أو طلعت الشمس في صلاة الصبح، فقد فاتته الصلاة أداء، وإنما يصليها قضاء. ولأجل هذا نقول نحن دائما لمن تأخر عن صلاة الجمعة مثلا وجاء والإمام في الركعة الثانية يقول: هل أصليها جمعة أم ظهرا؟ نسأله ونقول: هل أدركت الركوع من الركعة الثانية أم لا؟ فإن كان أدرك الركوع فيصليها ماذا؟ جمعة، يعني ركعتين. وإن لم يدرك الركوع فقد فاتته الجمعة فيصليها ظهرا، يعني يأتي بأربع ركعات، بأربع ركعات. إذن من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، فقد أدرك الصبح. والركعة كما ذكرت لكم بأنها تدرك بالركوع في أصح قولي أهل العلم. وبعض العلماء توسع وقالوا: الركعة تدرك بتكبيرة الإحرام، فإذا كبر تكبيرة الإحرام قبل أن تطلع الشمس أو قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك الصلاة. وهذا القول يعني عليه جمع من أهل العلم، والصواب أن الركعة لا تدرك إلا بالركوع، لا تدرك إلا بالركوع، وذلك للنص. ما هو النص؟ ها؟ من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. نعم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف، وزاد إلا يوم الجمعة، وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة. ونهار عندي أو شيخ أو ها؟ نعم نعم. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. نعم. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان أحكام أوقات النهي، وأوقات النهي هذه إنما هي للنفل المطلق ولذوات الأسباب. يعني البحث سيدور في ماذا؟ في النفل المطلق وفي الصلوات التي لها سبب تسمى ذوات الأسباب، ذوات الأسباب. أما الفرائض فيجب على المسلم أن يؤديها ولو في أوقات النهي، وذلك لقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لقوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذه الأوقات خمسة من حيث التفصيل وثلاثة من حيث الإجمال، خمسة من حيث التفصيل وثلاثة من حيث الإجمال. أما من حيث الإجمال فمن بعد طلوع الفجر في قول، والقول الثاني من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها، والثاني من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، والثالث عند قيام قائم الظهيرة. هذا على سبيل ماذا؟ الإجمال، على سبيل الإجمال. أما على سبيل التفصيل فالوقت الأول من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، من بعد طلوع الفجر. هل هناك فرق بين طلوع الفجر وبين صلاة الفجر؟ نعم. الجواب نعم. طلوع الفجر يعني دخول الفجر، وهو الفجر الثاني، الفجر الصادق، الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، ومن بعد هذا الوقت الأول. والوقت الثاني من بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، والرمح يذكره العلماء بأنه مقداره متر إذا وضعته أمامك لتراقب الشمس، يعني بعد طلوع الشمس تقريبا بعشر دقائق أو إلى ربع ساعة، ما بين عشر دقائق وربع ساعة، هذا الوقت الثاني. والوقت الثالث عندما تكون الشمس في كبد السماء، حينما تقف في كبد السماء ويقف في الزوال فتبدأ بالميول إلى جهة الغرب، هنا هذا الوقت قبل أن تميل وقت من أوقات النهي، وقت من أوقات النهي. وكم يقدر بالدقائق؟ من أهل العلم من يبالغ ويذهب إلى أنه ربع ساعة، وهذه مبالغة حقيقة، ومن أهل العلم من يقول تقريبا بحدود خمس دقائق إلى ستة، وهناك بحث لبعض الفضلاء واجتهاد منه، حيث إنه ذكر بأن هذه الفترة فترة وقوف الشمس في كبد السماء لا تزيد على 3 دقائق، لا تزيد على 3 دقائق، ثم يبدأ وقت الجواز. والوقت الثالث من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، من بعد صلاة العصر للنص، هذا الوقت الرابع. والوقت الخامس عند غروب الشمس، عندما تغرب الشمس. طيب، ما الحكمة من أوقات النهي؟ الحكمة جاءت أو العلة جاءت في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النار اشتكت إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، نفس بالصيف ونفس في الشتاء، فما تجدون من حر الشمس، ما تجدون من حر الصيف فإنما من فما تجدون من حر الشمس فإنما هو من فيح جهنم، وما تجدون من شدة البرد فهو من زمهرير جهنم. قال العلماء وهذا الوقت هو أشد الأوقات من جهة الحرارة. وهذا الحديث يذكره العلماء في الغالب في سياق الإبراد في صلاة الظهر، الإبراد في صلاة الظهر، ويشير إليه بعض العلماء إشارة على أنه من الأحاديث التي جاءت في ذكر العلة في المنع من الصلاة في هذا الوقت. وجاء في حديث آخر أصرح من هذا، قال بأن في هذا الوقت تسجر جهنم، أعاذنا الله وإياكم، في هذا الوقت تسجر جهنم. وأما فيما يتعلق بمسألة طلوع الشمس وغروبها فقد وردت فيه علتان. العلة الأولى أنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، والعلة الثانية أن المشركين يسجدون لها عند طلوعها وعند غروبها، يسجدون لها، أن المشركين يسجدون لها، ولذلك جاءت الأحاديث تنهى عن الصلاة في هذه الأوقات. المسألة الأخرى أن هذه الأوقات على ضربين، من جهة الطول ومن جهة القصر، فوقتان طويلان و3 أوقات قصيرة. أما الوقتان الطويلان فهو من بعد صلاة الفجر على القول الراجح إلى طلوع الشمس، والوقت الثاني من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. والعبرة بصلاة المصلي، العبرة بصلاة المصلي لا بدخول الوقت في الفجر وفي ماذا وفي العصر. وإن كان جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى يذهبون إلى أن النهي بدخول الفجر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أنه نهاهم أن يصلوا بعد طلوع الفجر، لكن هذا الحديث جاء تقييده بصلاة الفجر، بصلاة الفجر. ولذلك العبرة بماذا؟ بالصلاة. أفترض الآن رجل صلى العصر ثم قلبها إلى نفل قبل أن يسلم، يجوز ذلك؟ يجوز ولا لا؟ رجل الآن يصلي صلاة العصر فرأى بأنه يؤخر صلاة العصر، طبعا لوحده وأنا أتكلم عن المسجد، فقلبها نفلا، هل يجوز؟ يجوز نعم. ها؟ يجوز نعم. يجوز، ذكرنا لكم هذا، لأن يجوز قلب الفرض إلى نفل ولا يجوز العكس. طيب الآن قلبها إلى نفل، يجوز أن يتطوع بعدها؟ يجوز. لماذا؟ لأنه ما صلى الفرض بعد، ولذلك قلنا العبرة بماذا؟ بصلاة الفرض. واضح يا حج؟ ما فهمتش ها؟ طيب الآن رجل، احنا قلنا العبرة بماذا؟ النهي بصلاة المصلي وليس بدخول الوقت. الآن العصر يأذن كم؟ 3:23 اليوم، 3:23. الساعة 4:30، فقام يصلي رجل العصر لوحده، صلى العصر، أثناء الصلاة حب أنه يقلبها إلى نفل لغرض مش فرض، يقلبها إلى نفل، يجوز، يجوز، وإن شاء الله سنبحثها في وقتها وإن كنا بحثناها سابقا. طيب الآن هو جالس يقول أنتظر باقي نصف ساعة أصلي لأني أعرف بأن فلان وعدته سيأتي معي يصلي جماعة، هذه الفترة يجوز يصلي فيها النافلة أكثر من ركعة؟ يجوز. نقول يجوز. لماذا؟ لأن ما صلى الفرض، ولو أنه صلى الفرض قلنا له لا يجوز. لماذا؟ لأن ما بعد صلاة الفرض بعد العصر إنما من أوقات النهي في قول جماهير أهل العلم، وأيضا كذلك بعد الفجر، كذلك بعد صلاة الفجر. طيب إذن بالنسبة للعبرة بماذا؟ العبرة بالصلاة، صلاة المسلم. إذن وقتان طويلان وثلاثة أوقات قصيرة، وهي عند طلوع الشمس، وعندما تكون الشمس في كبد السماء، وعندما تغرب. والوقت هذا قصير جدا، والمقصود بأن الإنسان لا يصلي ماذا؟ لا يصلي النفل المطلق. أما ذوات الأسباب وأما الصلاة المفروضة وأما المنذورة فيصليها. فلو أن رجلا قال بأنه نذر أن يصلي ركعتين بعد صلاة الفجر، يعني مثل ما يحصل الآن بعض الناس يقول لك والله أنا نذرت لله أن أصلي ركعتين بعد كل صلاة مدة سنة. النذر ما حكمه؟ مكروه، والوفاء به واجب. إذن نقول له هذه منذورة، ولذلك نقول تصلي خلف كل صلاة، خلف كل صلاة ولو كان في وقت النهي. طيب بالنسبة لذوات الأسباب، ما معنى الصلوات ذوات الأسباب؟ هي كل صلاة لها سبب، مثل تحية المسجد سببها ماذا؟ دخول المسجد. الدخول إلى المسجد للجلوس، ليس فقط الدخول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. من ذوات الأسباب سنة الوضوء، سنة الوضوء. من ذوات الأسباب الاستخارة، وإن كان الاستخارة فيها كلام إلا إذا احتاج، كان مضطر إلى أن يستخير يؤذن له، وإذا كان غير محتاج ولا مضطر فيؤخر. أيضا ذكرناها قضاء الوتر، قضاء الوتر، الوتر يقضي في وقت النهي. متى وقت النهي؟ كيف أثناء الشروق لو فات الوتر قضاء بعد الفجر؟ أي لا، أثناء الشروق لا. كذلك كسوف أيضا الاستسقاء، الاستسقاء في الغالب في وقت صلاة العيد، يعني صلاة الاستسقاء في غالب صلاة العيد. الجنازة، صلاة الجنازة مثلا، هذه كلها صلوات ذوات أسباب، كلها صلوات ذوات أسباب. طيب بالنسبة لهذه الصلوات هل يصليها في وقت النهي أم لا؟ هذه مسألة خلافية عند أهل العلم. جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية ومن الحنفية والحنابلة والمالكية إلى أنه لا يصلي، هذه أوقات نهي، ويستدلون لهذا الحديث وبقية الأحاديث على المنع، على منع الصلاة مطلقا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي، قال ثلاث ساعات كان رسول صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، والأحاديث الباقية. والشافعية ومن ورواية عن الإمام أحمد أنه يجوز صلاة ذوات الأسباب وهي في أوقات النهي، وهي التي اختارها أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم وجمع من مشايخنا المعاصرين، ذهبوا إلى جواز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي، إلى جواز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي. ولذلك هنا تأتي هذه المسألة، ويكون أراد النبي عليه الصلاة والسلام من النهي في بقية الأوقات إنما هو للنهي للنفل المطلق. ومما يدل على ذلك ما جاء في حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل ونهار أو من ليل أو نهار. فقالوا هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص بالصلاة في أي وقت من الأوقات، ومن جملة ذوات الأسباب ركعتي الطواف، من جملة ذوات الأسباب ركعتي الطواف. فالإنسان قد يطوف بعد العصر ويصلي ركعتي الطواف. ولذلك حمل جمع من أهل العلم هذا الحديث على ركعتي الطواف، وبعض العلماء وسع في هذا فقالوا بأن لمكة خصوصية، قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي في ليل ونهار، وقالوا مطلق الصلاة فريضة ونافلة ومنذورة، قالوا بأن المكان معظم والحسنة فيه عظيمة من حيث الكمية ومن حيث الكيفية، ولذلك قالوا بأن من طاف في هذا البيت فيصلي تحية فيصلي سنة الطواف ويصلي غيرها في ليل أو نهار في أوقات نهي وفي أوقات جواز، ومسألة فيها خلاف وفيها بحث طويل عند أهل العلم. الأمر الآخر ما يتعلق بقبر الموتى، ما يتعلق بقبر الموتى، وقبر الموتى يكون في النهي فيه في الأوقات الثلاثة التي الزمن فيها قصير، وهي عند طلوع الشمس وعند الزوال، عندما تكون الشمس في كبد السماء تقف في السماء، وعند غروب الشمس. وقلت لكم بأن هذه الأوقات ثلاثة وأشد، وهي أشد من بقية الأوقات من حيث النهي، وذلك لأن الأحاديث جاءت بذكر أنها تغرب وتطلع بين قرن شيطان، وأن المشركين يسجدون لها، وأن جهنم تسجر في هذه الساعة، تسجر جهنم، وهذا الوقت قصير. ولذلك لو سألتكم سؤال يمكن تأخير الصلاة، يمكن تأخير دفن الميت في مثل هذه الأوقات بعد هذه الأوقات الثلاثة؟ يمكن. لماذا؟ لأنه يحتمل، يحتمل الوقت يسير، يعني بالنسبة لي عند طلوع الشمس يعني توفي رجل وغسل وكفن وصلي عليه بعد صلاة الصبح، فلما ودوه المقبرة ها طلعت الشمس، نقول لهم يجب عليكم أن تصبروا وأن تنتظروا. لماذا؟ لأن الوقت يسير. طيب لو سألونا كم ننتظر، ماذا يكون الجواب؟ عشر دقائق، عشر دقائق، عشر دقائق، انتظروا عشر دقائق أو ربع ساعة. ينتظرون ولا لا؟ ينتظرون. الآن في المغسلة ينتظرون ساعة وساعتين، أحيانا يغسلون الميت ويخلون في المغسلة ينتظرون المصلين، فهنا أولى. كذلك عند غروب الشمس، عندما تغرب الشمس فإنه أيضا ينتظر، ينتظر. وعند قائم الظهيرة ثلاث دقائق وخمس دقائق، عندما يقوم قائم الظهيرة، عندما يقوم قائم الظهيرة، ولذلك ينتظر. وقد يخطئ بعض الناس في هذا، ومن أخطأ لا حرج عليه، الحرج على من تعمد قلبه هذا الفعل. ولذلك مثلا بعض الناس طبعا من إكرام الميت الإسراع في دفنه، فربما دفنوه بعد أو شرعوا في دفنه بعد الصلاة عليه بعد صلاة الفجر، وفي أثناء الدفن طلعت الشمس مثلا عليهم، لا حرج عليهم في ذلك، لأنهم أصلا ابتدعوا الدفن في وقت الجواز. ومن الإضرار بالميت إخراجه في مثل هذا الظرف، ولذلك يكمل، يعني يكمل عملية دفنه وينتبه، والإنسان يحتاط في مثل هذه الأوقات. وهذا طبعا يوجه إلى من يهتم بالدفن ومن له عناية في رعاية الموتى، يتنبه لمثل هذه المسألة. إذن نعود إلى حديث أبي سعيد الخدري، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. لا صلاة بعد الصبح يحتمل بعد دخول وقت الصبح، ويحتمل بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح. ولذلك من هنا نشأ الخلاف، من هنا نشأ الخلاف. ولذلك قالوا بأن المسلم إذا دخل وقت صلاة الصبح لا يصلي إلا ما أذن به الشارع. وما الذي أذن به؟ ركعتي السنة، سنة الفجر القبلية وصلاة الفرض. وبقية العلماء يذهبون إلى أنه المقصود به صلاة الصبح، وليس هو وقت دخول الصبح. قال ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قوله حتى تطلع الشمس يعني فترتفع، فترتفع، وهذا من الإضمار الذي يدل عليه السياق، في إضمار أحيانا في النصوص يدل عليه السياق، يعني حتى ترتفع، حتى يزول وقت النهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع، وكذلك قال حتى تغيب الشمس، يعني فينتظر شيئا يسيرا. وبالمناسبة بالنسبة لمسألة الغروب أخف من الشروق، مسألة الغروب أخف من الشروق من حيث النهي، فالنهي بعد شروق الشمس يمتد إلى أن ترتفع قيد رمح، وأما بعد غروب الشمس فينتهي وقت النهي، يعني النهي يبدأ بمجرد غياب قرص الشمس وبعد لحظات ينتهي. ولذلك قال بعض العلماء بأنه من السنة أن يصل أن يبكر في صلاة المغرب وأن يعجل فيها، يعجل في صلاة المغرب، حتى نهى بعض العلماء من أن يصلى قبلها، والصواب بأنه يجوز الصلاة قبل صلاة المغرب بعد دخول الوقت. ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الصبح، وهذا اللفظ لفظ مسلم هو الذي قيد مطلق قوله لا صلاة بعد الصبح. وحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، إذن ثلاثة أوقات ينهى فيها عن النفل المطلق وعن قبر الموتى، ووقتان ينهى فيهما عن النفل المطلق فقط، وهما من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. أما الأوقات الثلاثة ففيها نهيان، النفل المطلق وقبر الموتى. قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يعني قيد رمح، وحينما يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، يعني تميل إلى جهة الغروب، وحين تتضيف الشمس للغروب، والتضيف هو بداية غروب الشمس، تتضيف يعني تدخل في الغروب، بمعنى يبدأ قرصها في الغياب. قال والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة، وكذا لأبي داود عن أبي قتادة ونحوه. وهذه مسألة وهي بالنسبة لزوال الشمس أو الوقت النهي الذي هو قبل الزوال، هل عام في جميع الأوقات أم أن للجمعة خصوصية؟ قولان مشهوران، الجمهور على أنه عام، والشافعي رحمه الله تعالى وهو المذهب عندهم على أن الجمعة لا وقت نهي في وقت الظهيرة، يعني بالنسبة للجمعة يقولون بأن لا وقت نهي لصلاة الجمعة، ولذلك يصلي الإنسان ما شاء، لأن جاء في الحديث قال يصلي حتى يخرج الإمام، يصلي حتى يخرج الإمام، في لفظ يصلي ما شاء، والمقصود بأن قال الشافعي رحمه الله تعالى وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك اختاره أيضا جمع من مشايخنا مثل الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه بن باز، قالوا بأنه لا بأن وقت الزوال يوم الجمعة مستثنى من عموم النهي، وقت الزوال يوم الجمعة مستثنى من عموم النهي، وذلك للأدلة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بالإذن في الصلاة حتى يخرج الإمام. والحديث إلا يوم الجمعة ضعفه المصنف رحمة الله عليه، ضعف الحديث، وذلك لوجود انقطاع في إسناده، والمسألة تبقى خلافية، والاحتياط أن الإنسان إذا جاء وقت الزوال يتوقف عن الصلاة خروجا من الخلاف، وعندنا قاعدة أن الخروج من الخلاف مستحب، والنهي هذا شديد، والوقت يسير، يعني مثل ما ذكرنا قبل قليل 3 دقائق، فالإنسان يحتاط قبلها يصلي حتى إذا قرب وقت الزوال توقف عن ذلك. وعن جبير بن مطعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف، وعبد مناف هو الجد الثالث أو الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم، الرابع ها؟ الرابع أو الثالث، الجد أقصد الجد مش الأب، يكون الثالث محمد بن عبد الله، طيب عبد المطلب الجد الأول وبعدين هاشم وبعدين عبد مناف. إذن الثالث. إذن الثالث لا تم. لماذا وجه الخطاب والنداء لبني عبد مناف؟ ها ليش قال يا بني عبد مناف؟ لأنهم سدنت البيت. لأنهم سدنت البيت. هم سدنت البيت بنو هاشم. قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت، يعني الكعبة اطلق عليها البيت، وصلى أية ساعة شاء من ليل ونهار. وهذا الحديث أخذ به من قال بخصوصية الحرم، خصوصية مكة، على أن لها خصوصية تختلف عن بقية البلدان. وبحثنا هذا وقلنا، يعني ذكرنا بأن أهل العلم يذكرون بأن المنع إنما لركعتي الطواف، لركعتي الطواف. وهناك من وسع في هذا وقال بأن لمكة أو للكعبة خصوصية تختلف عن بقية البلدان. بالنسبة للفريضة، يجب على من فاتته الفريضة أن يصليها ولو في وقت النهي، ولو في وقت النهي يبادر إلى صلاة الفريضة، لأنه لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما فاتتهم صلاة الصبح وأيقظهم حر الشمس انتقل من مكانه وقال هذا مكان حضرنا فيه شيطان، ثم قام فصلى عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة، رواه الدارقطني وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه. نعم، الشفق الحمرة، الشفق الحمرة، هذا الحديث ضعيف لا يصح مرفوعا، وصحح بعضهم وقفه على ابن عمر. وهذا الحديث يعني كان الأولى أن يذكر بعد المواقيت مباشرة، بعد حديث عبد الله بن عمرو مباشرة. وذكرنا لكم بأن المقصود بالشفق ما يتعلق بنهاية وقت صلاة المغرب وبداية وقت صلاة العشاء. وذكرنا لكم بأن بداية وقت صلاة المغرب متى؟ بغياب قرص الشمس بالإجماع. ما لها يعني ما وقت الابتداء، هذا هو بالإجماع. وبالنسبة لنهاية وقت صلاة المغرب فيه خلاف على ثلاثة أقوال. والقول الثالث هذا الذي يقول ليس لها وقت، هذا ضعيف ولذلك لا يلتفت إليه. القول الأول قالوا بغياب الشفق الأحمر، والقول الثاني قالوا بغياب الشفق الأبيض. من الذي قال بغياب الشفق الأحمر؟ الجمهور. ومن الذي قال بغياب الشفق الأبيض؟ الحنفية. وأيهما يسبق، الشفق الأحمر أم الأبيض؟ الأحمر. الأحمر هو الذي يسبق، ولذلك بعدما يغيب الشفق الأحمر يتحول إلى بياض، ثم هذا البياض ينتهي بعد وقت. والصواب والحق مع جماهير أهل العلم على أن وقت صلاة المغرب بعد غياب الشفق الأحمر، وبحثنا هذا. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام، رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه، وللحاكم من حديث جابر نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر إنه كذنب السرحان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال في أول وقتها أفضل الصلاة نعم قال أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، رواه الترمذي والحاكم وصححاه وأصله في الصحيحين. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله، أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا، وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا. نعم، خلينا نقف عند هذه الأحاديث. الحديث حديث ابن عباس الفجر فجران، نحن شرحنا هذا في الدرس السابق وبينا بأن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الصادق له علامات، له علامات. العلامة الأولى أنه يخرج عمودي مستطيل كذنب السرحان، يخرج عمودي ضوء عمودي في السماء، هذه العلامة الأولى. والفجر الصادق الضوء يخرج أفقي، يخرج أفقيا. العلامة الثانية بالنسبة للفجر الكاذب أن تعقبه ظلمة، يعني بعد هذا الفجر تعقبه ظلمة. وأما الفجر الصادق فيعقبه ضياء، فيعقبه ضياء. الأمر الآخر أن هو لم يحددون بالنسبة للوقت، ولذلك نجد خلاف حقيقة، ويظهر الخلاف هذا بسبب اختلاف البلدان، بسبب اختلاف البلدان وأيضا الأزمان. فمنهم من يرى بأنه ساعة، ومنهم من يرى بأنه 45 دقيقة، ومنهم من يرى نصف ساعة، والبحث في هذا يعني أو التحديث في هذا الطويل. المقصود بأن الفجر الكاذب لما تعود الظلمة تتصل الظلمة ولا تنقطع، ما يعود شيء آخر، تتصل إلى أن يظهر الفجر الصادق. قول النبي عليه الصلاة والسلام فجر يحرم الطعام، أي فجر هذا؟ الصادق، هذا الفجر الصادق، لأنه بمجرد طلوع الفجر الصادق من أراد الصيام فإنه لا يجوز له الأكل. قال وتحل فيه الصلاة، أي صلاة؟ الفجر، الصبح، صلاة الفجر، صلاة الفجر. وفجر تحرم فيه الصلاة، أي صلاة؟ الصبح، لأنه ما يجوز أن يصلي الإنسان الفرض قبل وقته، قبل وقته. ويحل فيه الطعام لأن الفجر الصادق لم يظهر بعد، لم يظهر بعد، ولذلك يجوز الأكل والشرب والجماع بالنسبة لمن أراد الصيام وغير ذلك من المفطرات. لماذا؟ لأن الفجر لم يدخل بعد، الفجر الصادق. وللحاكم من حديث جابر وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق، الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق. وفي الآخر إنه كذنب السرحان، من هو السرحان؟ الذئب، الذئب يسمى سرحان عند العرب، قال الذئب له أسماء من جملتها السرحان، فهو كذنب السرحان. واللي يعني ينظر في هذا يدرك سبحان الله العظيم الأمر كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الفجر فجران. الحديث ابن مسعود في بيان فضل الصلاة في أول الوقت، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، الصلاة في أول وقتها. وقال وأصله في الصحيحين، نعم أصله في الصحيحين، فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل العمل فقال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها، وفي لفظ الصلاة في أول وقتها. ولذلك هنا حدث بسبب اختلاف ألفاظ الحديث خلاف بين العلماء في المقصود بالصلاة على وقتها أو على أول وقتها. فذهب فريق من أهل العلم إلى أن أفضل الصلاة الصلاة في أول الوقت، أفضل الصلاة الصلاة في أول الوقت. ما معنى أول الوقت؟ يعني منذ دخولي، منذ دخولي على ما بينا من بيان الوقت. والقول الثاني قالوا لا، أراد النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في الوقت، سواء في أول الوقت أو في آخر الوقت. لماذا؟ قالوا لأن جبريل صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام وقال الصلاة ما بين هذين، فصلى فيه في أول الوقت وصلى فيه في آخر الوقت. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من تفضيل من بيان فضيلة العمل أن يصلي الإنسان في الوقت سواء في أوله أو في آخره. فمن حرص على الصلاة في الوقت فقد حرص على أفضل العمل، حرص على أفضل العمل. والذي يظهر الأول والله أعلم، الذي يظهر الأول، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد المسابقة إلى العمل، وأن يشغل الإنسان نفسه الاهتمام بالصلاة، يشغل الإنسان نفسه بالاهتمام بالصلاة ويصلي في أول الوقت، يصلي في أول الوقت فينال الأفضلية. أما حديث أبي محذورة فهذا حديث ضعيف، والضعف في إسناده وفي متنه. أما الإسناد فالحديث بعض العلماء ذهب إلى أنه لا أصل له، وهو حديث موضوع مكذوب، والضعف فيه قال الضعف فيه شديد. وأما المتن فإن قوله أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله غير صحيح، غير صحيح. يعني هذا الحديث يتنافى مع صلاة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويتنافى أيضا مع تأخير النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة العشاء، حتى قال هذا أفضل وقتها، هذا أفضل وقته. وكذلك أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، ولذلك هذا الحديث لا يصح. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أخرجه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. نعم، هذا الحديث بهذه الروايات أخذ منه من ذهب إلى منع الصلاة بعد طلوع الصبح وهم الجمهور، قالوا لا يجوز الصلاة بعد طلوع الصبح إلا سجدتين، والمقصود بهما السنة القبلية التي قبل صلاة الصبح، وقد ذكرنا لكم الخلاف في هذه المسألة والراجح. نعم. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. قلت أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قال لا. أخرجه أحمد ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعناه. نعم، هذا الحديث يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر، صلى ركعتين بعد العصر. والمسألة هذه فيها خلاف طويل عند أهل العلم. القول الأول ذهبوا إلى منع الصلاة بعد صلاة العصر من حيث النفل المطلق، واستدلوا بالأحاديث الواردة بالنهي بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وحكموا على هذا الحديث بالضعف، قالوا فهذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد. القول الثاني ذهبوا إلى جواز صلاة ركعتين بعد صلاة العصر وأنهما من السنة، وذهبوا إلى تصحيح هذا الحديث، إلى تصحيح هذا الحديث. وهذا الحديث له أصل في الصحيح، له أصل في الصحيح، وهذا مذهب الظاهرية، وأخذ به الشوكاني والصنعاني، وبعض العلماء ذهبوا إلى مشروعية صلاة ركعتين بعد صلاة العصر مطلقا. والقول الثالث قالوا بأن هذه الصلاة إنما كانت قضاء لسنة الظهر البعدية التي شغل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد الأذان إن شاء الله نكمل البحث في هذه المسألة. الحمد لله، كنا قد وقفنا عند حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم دخل تقول بيتي فصلى ركعتين فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتها الآن. قلت أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قال لا. أخرجه أحمد. قلنا بأن هذا الحديث هو له أصل في الصحيح، وأما زيادة أفنقضيهما إذا فاتتنا فهي ضعيفة باتفاق أهل العلم من أهل الحديث، وقد حسنها بعض العلماء، من جملة من حسنها بعض مشايخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه بن باز، حسن أو جود إسناده. ولذلك قلت بأن هذه المسألة فيها خلاف من أهل العلم، من ذهب إلى منع الصلاة مطلقا بعد صلاة العصر، يعني التنفل المطلق بعد صلاة العصر. أنا لا أتكلم عن ذوات الأسباب، لأنه حديثنا عن ماذا؟ النفل المطلق. وقالوا بأن الأحاديث أحاديث النهي ظاهرة، ويضعفون هذا الحديث. القول الثاني قالوا بمشروعية النفل أو السنة بعد العصر، بل جعلوهما سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم الظاهرية ومن وافقهم ممن ذكرت، ويصححون هذا الحديث، ويستدلون أيضا بفعل بعض الصحابة رضي الله عنه. والقول الثالث قالوا بأنه يجوز قضاء السنة الراتبة البعدية للظهر بعد صلاة العصر، ويذكرون بأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه وفد عبد القيس فأشغلوه عن صلاة السنة بعد الظهر، وجاء في رواية بأنه جاءه مال فشغل في تقسيمه عليه الصلاة والسلام حتى دخل عليه وقت العصر فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته كما ذكر ذلك شمس الدين ابن القيم، وذكر من جملة ذلك ما حصل له حينما صلى هاتين الركعتين، قال أثبتهما، ولذلك هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام من حيث ديمومتها. وأما القضاء فيجوز، يجوز قضاء السنة الراتبة، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر مع صلاة الصبح حينما فاتتهم صلاة الصبح، قضاها قبل أن يصلي الصبح في الحادثة المعروفة حينما كان مسافرا بأصحابه ووكل بلالا أن يوقظهم لصلاة الصبح، فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقال يا بلال ما منعك؟ قال أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم، فغير المكان ثم صلى ركعة أذن، أمره بأن يؤذن، ثم صلى ركعتين ثم صلى الصبح صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يجوز قضاء ما فات الإنسان من راتبة الظهر، يجوز أن يقضيها بعد العصر. أما السنة المطلقة فالقول فيها ضعيف. حديث أبو هريرة شيخنا، حوف الحديث أبو بكر رضي الله عنه لما قال تصدقوا على أخيكم. إيه نعم، هذا في ماذا، في أي شيء؟ صلى انتهت صلاة العصر ثم جاء أحد الصحابة متأخر فقال تصدقوا على أخيكم، فصلى معه أبو بكر نافلة. إيه طبعا هذا يكون من ذوات الأسباب، يعني تدخل ضمن ذوات الأسباب لغرض الجماعة. أسئلة كثيرة ولا نبدأ بالأذان؟ يعني في 10 أسئلة تقريبا. كم باقي من الوقت؟ ولا نشرع في كتاب الأذان، إيش رأيكم؟ ها؟ بسم الله. يلا خلنا نأخذ باب الأذان. نعم، الباب الأذان. الأذان لغة هو الإعلام بالشيء. الأذان في اللغة هو الإعلام بالشيء، ويقول الله عز وجل وأذان من الله ورسوله، وأذان من الله ورسوله، قل جل وعلا وأذن في الناس بالحج، قل جل وعلا وإذا ناديتم إلى الصلاة. المقصود بأن الأذان هو الإعلام، وفي الشرع هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، الإعلام بدخول وقت الصلاة في أوقات مخصوصة. والأذان شعيرة من شعائر الإسلام، شعيرة من شعائر الملة والدين، ولذلك اختلف العلماء في حكمه على أقوال. الصواب من هذه الأقوال أن الأذان فرض كفاية، الأذان فرض كفاية، وفرض الكفاية يضبطه علماء الأصول بقولهم إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وفرض الكفاية المخاطب به الفعل، وأما فرض العين فالمخاطب به الفاعل، إذا قلنا على الأعيان يعني على كل شخص مكلف بعينه، وإذا قلنا على الكفاية يعني إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. والأذان من شعائر هذه الأمة، من شعائر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل بأنه فرض في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما دخل في الشهر العاشر في المدينة فرض الأذان. والصلاة فرضت في مكة، وأما الأذان ففرض في المدينة. وقد اختلف الصحابة في الدعوة إلى الأذان كيف يدعون الناس؟ فقال بعضهم نضرب ناقوسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا للنصارى، وقال بعضهم ننفخ في البوق فقال هذا لليهود، وقال بعضهم نوقد نارا فقال هذا للمجوس. ثم تفرق الصحابة، فرأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه في المنام رؤيا أنه جاءه رجل فأخبره بجمل الأذان، وقد توافقت الرؤى، رأى عمر بن الخطاب ورأى بعض الصحابة رأوا في المنام من يعلمهم جمل الأذان، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك. ولذلك رؤيا الأنبياء حق، وأما رؤيا غيرهم فتحتمل الحق وغير الحق، فإذا أقر النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا أحد من الصحابة فإنه من جملة لأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي ما ثبت عنه من قول أو فعل أو تقرير. النبي عليه الصلاة والسلام أقره، بل إنه قال إنها رؤيا حق، إنها رؤيا حق. وأما إذا لم يقر النبي عليه الصلاة والسلام فإنها لا تكون تشريعا، لا تكون تشريعا. ولذلك بدأ الأذان منذ ذلك الوقت. وحينما أذن المسلمون ضج المنافقون واليهود الذين كانوا في المدينة وأخذوا يعيرون الصحابة، يعيرون المسلمين. ولذلك قال الله جل وعلا وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، فكانوا يستهزئون ويقولون ما هذا الصراخ أو شيء من هذا القول. فأنزل الله جل وعلا قوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. وثم بدأ الأذان، والنبي عليه الصلاة والسلام اختار بلالا أن يؤذن بدل من رأى، لأن بلالا كان أندى صوتا من عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وكذلك كان للنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مؤذن، منهم بلال بن رباح وعبد الله بن أم مكتوم الأعمى وسعد القرض وأبو محذورة، وأبو محذورة في مكة، أبو محذورة في مكة. ولذلك كان الراجز والناظم يمتدح الصوت الجميل بتشبيهه بصوت أبي محذورة، يقول أما ورب الكعبة المستورة وما تلا محمد من سورة والنغمات لأبي محذورة لأفعلن فعلة مذكورة. صد أبو محذورة كان صغيرا، وكان لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة كان يؤذن استهزاء، فأعجب النبي عليه الصلاة والسلام بصوته فناداه، ثم شرح صدره للإيمان والإسلام فأصبح مؤذنا. والأحاديث أحاديث الأذان تدور ما بين أحاديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه وكذلك أحاديث أبي محذورة، وفي أحاديث أبي محذورة زيادة وهي الترجيع، سيأتي معنا الترجيع في الأذان، الترجيع في الأذان. ولذلك يرجح كثير من العلماء كالمالكية وغيرهم يرجحون أحاديث أبي محذورة. لماذا؟ لأنه كان آخر الأمر، كان في سنة 8 من الهجرة، والصواب ما سيأتي ذكره بإذن الله وبحوله وقوته. بالنسبة للأذان له فضائل كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال عند مسلم قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وطول العنق قيل على الحقيقة، قيل على الحقيقة، يعني يتميزون يوم القيامة بطول العنق حتى يميزون عن الناس. وقيل أطول الناس أعناقا يعني أجرا على ما جرى على لسان العرب من امتداح الإنسان بقوله فلان طويل العنق، مثل إذا قالوا عن الكريم قالوا كثير الرماد طويل العماد مثلا، قالوا هذا يجري على هذه القاعدة، يجري على هذه القاعدة. وأيضا مما ورد في فضل الأذان ما يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤذنون على كثبان المسك يوم القيامة، وهذا يروى عنه صلى الله عليه وسلم. والمنذري رحمة الله عليه جمع أحاديث كثيرة في الترغيب والترهيب فيما يتعلق بفضل الأذان، وعليه اختلف العلماء أيهما أفضل، الأذان أم الإمامة. ثلاثة أقوال: القول الأول ذهبوا إلى فضيلة الأذان وأنه أفضل من الإمامة، والقول الثاني ذهبوا إلى فضيلة الإمامة، والقول الثالث قالوا بالنظر إلى حال الشخص، بالنظر إلى حال الشخص. طبعا كلها لها أدلة. الذين يقولون بفضل الإمامة قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين اختاروا الإمامة ولم يختاروا الأذان فدل على فضلها. ورد عليهم من قال بفضل الإمامة بأنه ينظر إلى حالهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام مشغول بإمامة الناس، الإمام العظمى، وكذلك الخلفاء الراشدين مشغولون بإمامة الناس، الإمام العظمى بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الإمامة في حقهم أفضل، الإمامة في حقهم أفضل. والمسألة فيها خلاف طويل، ولكل أدلته ولكل دليله، ولذلك يصعب الترجيح عند كثير من أهل العلم من أهل التحقيق. النبي عليه الصلاة والسلام امتدح الأئمة وامتدح المؤذنين، قال اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وكان يقول: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فيما يروى عنه عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يغير على قوم حتى ينتظر الوقت، فإن سمع أذانا كف، وإن لم يسمع أذانا أغار، لأن الأمور قديما لم تكن بهذه الشهرة وبهذا العلم. ولذلك لما ذهب إلى خيبر عليه الصلاة والسلام وافاهم صباحا، ولذلك قال لأصحابه: انتظروا ليستمع الأذان، فلما لم يستمع أذانا أغار عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا جعله العلماء من شعائر الإسلام الظاهرة، حتى نص العلماء على أن لو أن قرية أجمعت على ترك الأذان قاتلها الإمام، لأن هذه من شعائر الدين الظاهرة التي لا يجوز تركها، ويجزئ ويسقط الفرضية أذان واحد في البلد، فإذا أذن مؤذن واحد في البلد أسقط الفرضية على القاعدة اللي ذكرناها، أن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ولعلنا إن شاء الله نبحث المسائل، لأن ما نريد أن ندخل في الأحاديث وننقطع، نبحثها إن شاء الله في المجلس القادم. نستمع إلى أسئلتكم في حدود الوقت المتبقي. بسم الله. أحسن الله. يا من عندك أظن تفر هذه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: ما حكم سجود التلاوة وقت طلوع الشمس أو غروبها؟ فهل يلحق بصلاة النفل؟ الحمد لله. أولا عندنا قاعدة أن كل ما لا يفوت ويمكن إدراكه يتنبه المسلم في أوقات النهي الشديد، فبالنسبة لسجدة التلاوة تتدارك ولله الحمد ولا تفوت. فإذا كان الشخص يقرأ وقت طلوع الشمس ومر بآية سجدة ينتظر حتى يزول وقت النهي ثم يسجد ولو أخرها، لأن سجدة التلاوة لا تسقط بالفصل اليسير، ما تسقط ولا تذهب، فينتظر. نعم. السجدة تعتبر صلاة؟ لا، ما تعتبر صلاة، سجدة التلاوة ليست بالصلاة، ولا يشترط لها شروط الصلاة. لا، لأن فيها سجود، رسول الله نبه فيها مشابهة للمشركين يسجدون عند طلوعها وعند غروبها، السجود هذا خطير، وبذلك يتنبه له الإنسان. أحسن الله إليكم شيخنا، هل النهي الوارد في الأحاديث عن الصلاة في أوقات النهي هل هو على الكراهة أم التحريم؟ الجمهور يذهبون إلى الكراهة، ومن أهل العلم من ذهب إلى التحريم وقالوا بأنه ليس هناك صارف، والجمهور يقولون لا يوجد صارف، مثل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لسنة الظهر بعد العصر، قالوا هذا صارف. ويمكن القول بأن النهي على قسمين، على التحريم وعلى الكراهة. أما على التحريم ففي الأوقات الثلاثة القصيرة هذه، عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام قائم الظهير. وأما الوقتان الطويلة من بعد صلاة الصبح ومن بعد صلاة العصر فعلى الكراهة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أنه اختلطت عليه مسألة المسح على العصائب، فيقول من وضع رباطا على جرح في طرف أصبعه واستطاع أن يغسل العضو إلا هذا الطرف، فهل يمسح عليه أم يتيمم؟ الجواب نعم، يمسح عليه ما دام أنه يشق عليه نزع هذا اللاصق الطبي، يمسح عليه ويجزيه. يقول هل يتيمم بعد المسح؟ لا، ما في حاجة. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل أيضا عمن عجز عن أفعال الوضوء وعنده من يوضئه، فهل يجب عليه ذلك؟ نعم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا وجد من يعينه وجب عليه الاستعانة به. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل بعض المصلين يحضرون مبكرا إلى الجمعة فينشغلون بقراءة القرآن والذكر، فإذا جاء قبيل الأذان قبل أن يخرج الخطيب على المنبر يقومون فينشغلون بالنافلة، فما حكم ذلك؟ طبعا على قول الشافعي رحمة الله عليه لهم ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما حث على التبكير إلى صلاة الجمعة ثم قال وصلى ما شاء، قالوا بأن هذا مطلق إلى أن يظهر الإمام، إلى أن يخرج الإمام ويصعد المنبر. وعلى قول الجمهور لا، على قول الجمهور ذهبوا إلى المنع في مثل هذا الوقت. ولذلك الاحتياط أن الإنسان يصلي قبل ذلك، يصلي قبل ذلك الاحتياط خروجا من الخلاف، ويكمل قراءة القرآن، فقبل الزوال بيسير يحتاط الإنسان لذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول عموما هذه المسألة تدخل في الخلاف السائر ولا تدخل في الخلاف المذموم، تنبهوا، يعني لا يجوز للشخص أن ينكر على آخر صلى مثلا في هذا الوقت، لأن هذا من الخلاف السائر، لكن من باب المذاكرة والنصيحة. طيب. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أنه شرع في السفر بعد دخول وقت العصر فأخرها، فهل يصليها أربع ركعات أم ركعتين قصرا؟ طبعا هذه المسألة يعني سبق أن بحثناها. الشاهد بأن الجمهور يرون بأن من دخل عليه الوقت مقيما صلاها أربعا إذا سافر، قالوا إذا دخل عليه الوقت وهو مقيم فليصليها أربعا. الصواب أن من دخل عليه الوقت وهو مقيم ثم سافر فإنه يصليها قصرا، لأن العبرة بوقت أداء الصلاة وليس العبرة بابتداء وقت دخول الصلاة. فالآن السائل يقول دخل عليه وقت العصر وهو مقيم ثم سافر، يصليها ركعتين ولا أربع؟ نقول يصليها ركعتين. يقول أيضا شيخنا هل هناك مسافة معينة لبدء الجمع والقصر في السفر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس هناك تحديد للمسافة، طبعا الجمهور يحددون المسافة، لكن الصحيح هو الذي اختاره أبو العباس وجمع من أهل العلم من أهل التحقيق في المذاهب الأربعة إلى أنه ليس هناك تحديد، لأن الأحاديث الصحيحة الواردة في التحديد غير صريحة في التحديد. ولذلك إذا عزم السفر وجد به السير وخلف عامر بنيان البلد وراءه فإنه يترخص برخص السفر، يترخص. وهذا سيأتي إن شاء الله، يعني من حيث البحث العلمي والمدارسة سيأتي في وقته بإذن الله. يسأل عن معنى عامر البنيان شيخنا. عامر البنيان الذي يسكنه الناس، لأن بعض المدن فيها خرائب في أطراف البلد أو عزب، يسمونه عزب الآن، هذه ليست من عامر البنيان، هذه من أطراف البلد. يعني لو أراد أن يصلي مثلا في طرف البلد وقد خلفه وراء ظهره فإنه له ذلك مثل بعض المحطات وكذا. وهنا قول لبعض العلماء هم حتى الذين يحددون المسافة يقولون لا يلزم للمسافر الذي سيكون سفره أكثر من 80 كيلو لا يلزم أن يقطع هذه المسافة، لكن ما دام أن السفر 80 كيلو فأكثر قال بمجرد السفر له أن يترخص. هذا طبعا قول في ضمن قول الجمهور. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل هناك أوقات يغلظ فيها النهي عن الصلاة ولو كانت ذوات أسباب؟ ولو كانت ذوات أسباب. إيه نعم، ذكرنا الثلاثة هذه: عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام قائم الظهيرة. وقلنا لكم من لطف الله أنها أوقات يسيرة هذه، يعني الوقت فيها يسير جدا. نعم. الآن مثلا عند طلوع الشمس، يعني لو صلى رجل عند طلوع الشمس فإنه أشد فيما لو إذا صلى يعني بعد ارتفاع الشمس ولو لم تبلغ قيد رمح، يعني حتى هذا الوقت يتشدد فيما بينه. الآن تصلي بعد طلوع الشمس ولو لم ترتفع قيد رمح أهون من أنك تصلي عند طلوعها، لأن هذا الذي كان يقصده المشركون. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: يرجع بعض الطلبة من مدارسهم قبيل العصر فينامون إلى المغرب، ثم يؤدون صلاة أو يصلون العصر مع المغرب حين يستيقظون، فما توجيهكم؟ من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. ولذلك أنا يعني أحيانا نوجه نصيحة لأبنائنا الطلاب، إخواننا أيضا الموظفين اللي يغلب عليهم النوم، أن لا تستمر إلى غروب الشمس، لأنك إذا استمريت في النوم إلى غروب الشمس دخلت في وعيد شديد. ولذلك على أقل تقدير أنك تصلي ولو ركعة واحدة قبل غروب الشمس. والإنسان لابد أن يجاهد نفسه في الصلاة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني بعض الناس الآن يعتقد، يقول مثلا، وهذه يذكرونها يعني بعض اللي يسألون ويتصلون الآن، يقول أنا لا أتحمل أن أنتظر صلاة الجماعة، يقول لك لا أتحمل أن أنتظر صلاة الجماعة فينام، لكن ممكن أن يصلي بعد الوقت منفردا. أيهما أهون؟ يصلي منفردا ولا يفوته الوقت، مع يعني يقول أنا لا أستطيع انتظار صلاة الجماعة، صلي ولو منفردا في الوقت أفضل من أنك تضيع الصلاة أو تجعلها مثل ما يقولون محل شك، يمكن تستيقظ قبل المغرب أو ممكن ما تستيقظ. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز أداء صلاة النافلة قبل الفرض في وقت النهي؟ وذكر مثالا لذلك بركعتي الفجر. ذكرت هذا قبل قليل، قلنا نعم صلي ما دام أنه ما صلى الفجر يصلي قبله. طبعا على قول من يذهب إلى أن النهي بعد الصبح، قالوا ما يتنفل أكثر من ركعتين إلا تحية المسجد مثلا، وإذا صلى السنة القبلية دخلت فيها تحية المسجد. أما على القول الثاني فقالوا له أن يتنفل. يعني الآن بعض المساجد يقول لك مثلا ما بين الأذان والإقامة نصف ساعة، يقول يحب أن يصلي على القول الثاني، يعني لو أكثر من ركعتين، لكن الأفضل خروج من الخلاف يقتصر على السنة القبلية. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز للحائض أن تحضر الدرس في المسجد؟ ذكرنا هذا أيضا، ما أدري الأخ السائل ذكرنا هذا، قلنا يجوز للحاجة، يجوز للحاجة، لأن الحديث الواردة فيها لا تصح. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن وقت انتهاء صلاة الضحى. وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح وقت الجواز إلى زوال الشمس، فينتهي بدخول وقت الظهر، يعني إذا زالت الشمس. وأفضل أوقات صلاة الضحى أن تؤخر إلى قريب إلى وقت الحر، جاء في الحديث صلاة الأوابين حينما ترمض الخصال، والأوابين مقصود بهم صلاة الضحى وليست صلاة المغرب كما يظن، أو بعد المغرب. من قال بأن بعد المغرب قول ضعيف، وإنما صلاة الأوابين صلاة الضحى حين ترمض الفصال، يعني حينما يشتد الحر. والفصال جمع فصيل، وهو ابن الناق الذي يبحث عن الظل من شدة الحر. بعض العلماء كره تأخيرها إلى قريب الظهر، قالوا يكره أن تخلط مع الظهر، سيأتي بحثها إن شاء الله في محله. يسأل أيضا شيخنا عن الحكمة في النهي عن دفن الموتى في وقت النهي. لأن دفن الموتى عبادة، عبادة جليلة، ولعل فيها مشاكلة لما كان يفعله المشركون، ولذلك جاء النهي الشديد. وأما وقت الظهر فلأن هذا الوقت سجر فيه جهنم. ويسأل أيضا عن ضابط جمع الصلاة عند نزول المطر في وقتها إن شاء الله، لأن الوقت ضيق. إن شاء الله ينزل المطر ونجمع، ندعو الله أن الله عز وجل ينزل المطر. شو رأيكم ندعو؟ آمين. اللهم ارزقنا صيبا نافعا يا رب العالمين. آمين. اللهم أغثنا. آمين. أغث قلوبنا بالإيمان. آمين. وأغث بلادنا بالأمطار. آمين. اللهم ارزقنا غيثا مغيثا، سحا غدقا، مجللا نافعا غير ضار. آمين. يا رب العالمين تنفع فيه العباد والبلاد. صلى الله وسلم على نبينا محمد.